كيف تتوقف عن الاهتمام بما يعتقده الآخرون عنك 2 من 6؟ فأنت تخبرني أن كوني متعاطفاً وأن أكون مهتماً أمراً سيئاً. نعم، فهذا ما قاله عقلي لفترة طويلة. هذا هو الشيء الذي يجب أن تكون دقيقاً فيه هنا. لا تدع عقلك يتنمر، لا تدع عقلك ينخرط في التفكير بالأبيض والأسود. إنه الآن ما يخبرك به دماغك هو أنني إما أن أكون جيداً من جهة أو أنا يمكن أن أكون أحمق من جهة أخرى، وأنا بالتأكيد لا أريد أن أكون أحمق، لذلك سأكون جيداً. ونعم، هناك بعض الجوانب السلبية. أتفهم أنك تعلم أنه ليس كل شيء على ما يرام، فهناك بعض الإيجابيات والسلبيات، ولكن هذا أفضل بكثير من أن تكون أحمق. ما زلت تعاني وتعاني بهذه الطريقة، لذلك لا يجب أن تكون على هذا النحو. أنا سأعطيك بديلاً جديداً. البديل للجديد هو ما أسميه الحل الوسط. لدينا الأحمق المهمل الذي هو مثل الوحش بارد القلب، لكن لدينا هنا شيء مثير للاهتمام. لدينا شخص مستقل تماماً عن الآراء السيئة للآخرين، ولكن مع ذلك هو أو هي متأصلة في قيمه أو قيمها الخاصة، وهذه هي القيم جيدة وهذه القيم صحيحة، وأي آراء موجودة حول هذا الشخص لا تهم، لأن هناك طريقاً يسير فيه هذا الشخص، ولا يعني هذا أن هذا الشخص وحش أو أحمق، وأيضاً لا يعني ذلك أن يضحوا بأنفسهم بالمعاناة بلا داع من أجل إرضاء الآخرين. لذا هي حقاً طريق مثالية أخذ هذا المسار الأوسط، وهذا هو المسار الذي يجب أن تسلك إذا كنت ترغب في إنشاء حياة غير عادية، وأنت تعتقد أنك تفعل أفضل شيء، ولكن في الواقع أنت لا تفعل أعظم نفع. عندما تنكر طبيعتك، عندما تنكر أجندتك الخاصة، عندما تنكر قيمك الخاصة، ما تفعله هو أنت قلقاً دائماً بشأن ما يفكر فيه الآخرون عنك. تضحي باستمرار بجدول أعمالك من أجل الآخرين، من أجل الآخرين الذين يفرضون أنفسهم عليك، ولكنك لا تملك الشجاعة لفرض نفسك عليهم، وأنت لا تريد أن تفعل ذلك حقاً، لأنك تحكم على ذلك على أنه أمر سيء للغاية. هذه هي الاستراتيجية برمتها، هذه هي الاستراتيجية بأكملها. عليك أن تبدأ في فهم ذلك. هذه قمامة، إنها فقط لا تعمل ولن تعمل، وأنت تقوم بعمل طوال الحياة ترى أنه لا يعمل بشكل صحيح، فأنت لا تنجز الأشياء التي تريد تحقيقها عندما تفعل ذلك، لأنك أنت أيضا تعتمد على آراء الآخرين.